بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: باب الاستحسان. قال: هذا كما قلت، يعني في أمر الاجتهاد، والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب، والمطلوب لا يكون أبدا إلا على عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها إليها أو تشبيه على عين قائمة، نوعي القياس، قياس الدلالة وقياس الشبه. لكن لابد من شيء يبحث عنه، لابد من حق عند الله عز وجل نطلبه، ليس أن ما نعتقده هو الذي يكون صوابا أو ما نقوله يكون صوابا بعد الاجتهاد. كيف يكون هناك اجتهاد لشيء ليس له وجود؟ الحق متعدد. لو كان القائل أن كل مجتهد مصيب بأن الحق في نفسه متعدد كالواجب المخير، إذن لا يطلب شيء. الذين جعلوا أقوال العلماء بمنزلة الواجب المخير مثل تحرير رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذا إيه؟ واجب إيه؟ مخير. الذي يجعل اختلاف العلماء في الاجتهاد من هذا لا يلزم بالتحري، وده كما ذكرت هو الضرر البالغ الذي قد حدث في زماننا، أن جعلت أقوال العلماء بمنزلة الواجب المخير، يأخذ من أيها، يحلل مرة ويحرم أخرى، وهذا من أبطل الباطل. الشافعي يقول: لا بد أن يكون هناك مطلوب يطلبه المجتهد الذي هو الحق عند الله، كما أن الكعبة هي التي يجب أن تطلب في القبلة، المعاين لها يراها بعينه، والبعيد عنها يطلبها بالدلائل حتى يتجه إلى الجهة التي فيها الكعبة. كونه أصاب أو أخطأ بعد ذلك أمر آخر، هو قد فعل ما عليه، أصاب بالاجتهاد، أصاب بأنه قد اجتهد، أما أنه أصاب الكعبة فلا، أو أصاب جهتها الصحيحة فلا يلزم. هناك مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ. قال: هكذا، هذا كما قلت، الاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب، والمطلوب لا يكون أبدا إلا على عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها إليها، اللي هي قياس الدلالة، اللي هو قياس العلة، أو تشبيه على عين قائمة، وهذا قياس الشبه. وهذا يبين أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان، إذا قال فالاستحسان الخبر، والخبر من الكتاب والسنة عين يتأخى معناها المجتهد ليصيبه، يعني يتحرى المجتهد هذه ما يشبه هذا الحديث، يقول هو في أصلا عندنا حديث، وأكيد في حكم الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم قال به أو علمه، ونحن نتحراه بالنظر إلى مثله بالدلالة. فالاستحسان قول بالتشهي، قول على خلاف القياس. اختلف القائلون بالاستحسان في تعريفه. أحسن من يحاول توضيح صورته يقول هو عمل بقياس مرجوح على مقدما على قياس راجح لعلة، لسبب قد يكون هذا السبب عندهم أحوال مراعاة أحوال الناس، قد يكون عندهم مراعاة مصلحة، قد يكون عندهم أن هذا القياس يكون أقوى من جهة على القياس الآخر، وإن كان كثير منهم لم يصرح بوجود قياس آخر. ولذلك الشافعي يشتد جدا في هذا النوع، في ذم الاستحسان وإبطال الاستحسان. نضرب مثال على الاستحسان: عقد الاستصناع. من يتدبر عقد الاستصناع يقول: هذا صانع ليس عنده السلعة وليس عنده المال الذي يصنع به، يشتري به المادة الخام ويصنع به هذه السلعة لصاحبها. نبحث عن ما يشبه هذا أو عن المقاصد أو العلل التي يمكن أن يكون هناك شيء يشبهه، فنقول أشبه شيء به هو عقد السلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فنقول إذن عقد الاستصناع الجائز هو ما استوفى شروط السلم، لأن شروط السلم ثابتة من أنت التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام: وزن معلوم أو كيل معلوم، هنقول زيه أجل معلوم، هنقول زيه وصف معلوم، أليس كذلك؟ هيوصف الأوضة كويس بدل ما هيوزنها. أنا أوضة النوم عايز بوزنها إيه؟ مش عايز حاجة في وزنها، عايز يقول نوع الخشب، وعايز يقول شكلها كذا، وعايز يقول متكونة من أجزاء كذا. يبقى ده هيقوم مقام الإيه؟ الكيل والإيه؟ والوزن، لأن العلة هنا زوال الإيه؟ الجهالة، إن هو إزالة الغرر والجهالة في الشيء الذي يوصف وصفا دقيقا. طب وبقية الشروط اللي هي أخوذة من أدلة أخرى غير هذا الحديث، مثل تسليم رأس المال كاملا في المجلس، قالوا حتى لا يكون بيع غائب بغائب، كالئ بكالئ، دين بدين، لأن أنا لما اتفقت على الكيل المعلوم والأجل المعلوم كان إذا كان هذا غائبا أصبح دينا في ذمة البائع، وأنا لابد أن أسلم له الثمن حتى لا يصبح الدين بالدين، أن هذا فيه غرر بالغ. فأقول الاستصناع الجائز هو الذي استوفى شروط السلم. من يجوز الاستصناع بدون شروط السلم؟ يقول: سوف يدفع جزءا من الثمن فقط ويبقي جزءا إلى تسليم السلعة. جوزوه على خلاف القياس، قالوا القياس يقتضي بطلان هذا، ولكن استحسانا نجوزه. كيف استحسانا؟ يقولوا: مصالح العباد لا تتم إلا بهذا. لماذا؟ قالوا: لأن الصانع يتهاون. دي بقى كلام ما هوش أدلة، معنا كده الصانع هيتهاون، عايزين نلزمه نقوم نخلي جزء من الثمن عشان إيه؟ عشان نمنع. هل هذا من ضمن الأدلة الشرعية؟ كلام ده دليل شرعي؟ ده كتاب؟ ده سنة؟ ده كلام مرسل بيقول دي المصلحة ما تبش إلا كده. وفي الحقيقة لو ألزمت بعقد، وزي سائر عقود السلم، عقود السلم التي فيها الضوابط الشرعية، طالما أن العاقد قد عقد، ما هو نفس الكلام ممكن يتقال، ان انا اخلي جزء من الثمن لغايه ما يسلم لي السلعه، وبعدين عشان ما يتهاونش في الزراعه او يتهاونش في التجاره او في الصناعه عشان يصنعها في المعاد. لا، هنقول له لا، ده انت العقد لازم، واذا هو ما وفاش تلجا الى القضاء الشرعي يعاقب هذا الذي لم يفي بالايه؟ بالعقد، اذا لم يكن هناك عذر. يعني ممكن نحقق مصالح العباد بطريقه تانية؟ نعم، بالوفاء بالعقود كما امرنا، ولم ندخل في بيع الكالئ بالكالئ. فعشان كده بنقول هم اللي أجازوا عقد الاستصناع بلا شروط السلم. أجازوا ازاي؟ استحسانا، وهم بيعترفوا ان هذا خلاف القياس. يقولوا فعلا ده على خلاف القياس، عقود التوريد اليومي والشهري المؤولات فيها، يعني عقد بيتفق مع جهة معينة ان انا هورد لكم الطعام بتاع الناس يوم بيوم، وبيتفقهم على سعر في البداية، وبتحصل مفاسد عظيمة جدا بسبب تغير الأسعار، إنه العقد مستمر لمدة سنة. يقول طلاب المدينة الجامعية هجيب لهم الأكل خلال سنة، وياخد فلوس وياخد أجزاء من الفلوس كلها على خلاف القياس. اللي بيجوزها في الاجتهادات المعاصرة لبعض المشايخ يجوزها إيه؟ استحسانا، ماشي كده؟ وهو يقول القياس يقتضي إيه؟ ابطلها، ما ينفعش يتسلم رأس المال كله، يتتفق على مواعيد محددة أقل شوية من أنت، مش لازم سنة، شهر وجدد العقد، شهر وجدد العقد، أو أسبوع وجدد العقد عشان ياخد المال كله. وهو في الحقيقة الغرض يعني ياخد المال كله وبعدين يجيب يجيب بعد كده، ماشي، هيسدد وجبات معينة موصوفة محددة في كل يوم. هو طبعا ما بياخدش المال كله ليه؟ لأنه هو عنده نوع من المخاطرة في الباب، ان الاسعار ممكن تتغير خلال السنه جامد جدا، فمش عايز والتاني عايز برضو ينتفع بأنه ما يسددوش رأس مال كامل ممكن يستغله خلال المدة دي. فالمهم أنها فيها أنواع من المخالفة للقياس متعددة يجوزونها استحسانا. الاستحسان ده بلا دليل بكلام ليس من كلام أهل العلم في مصادر الاستدلال المعروفة. ولذلك أبطأ الشافعي رحمه الله يقول هذا يبين أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر، والخبر من الكتاب والسنة عين يتأخى معناها المجتهد ليصيبه. يعني عندنا خبر أو تحري ما يماثله اللي هو القياس، كما الكعبة كما البيت، يتأخاه من غاب عنه ليصيبه، يتحراه من غاب عنه ليصيبه، أو قصده بالقياس قصده بالأدلة. فبيقول إحنا عندنا حاجة حكم هنوصله بالقياس يشبه الحكم الذي ثبت بالخبر. طب إذا كان الاستحسان على خلاف ذلك، عندنا دلوقتي نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، تقول له لا يجوز إنك أنت تبيع الكالئ بالكالئ، الحديث ده إن ضعف إسناده مجمع على صحة معناه، ماشي كده؟ فثابت أن الرسول قد قال ذلك بالإجماع على صحة المعنى. تجوزه منين؟ تجوزه بإن مصلحة الناس ما تمشيش إلا كده، بإن على كلام كثير من المشايخ ممن يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا، يقول لك لأن الذهب فقد كونه ثمن الأشياء الآن وأصبح سلعة، فيقوم يقول ده بياخد ثمن المصنعية، ماشي كده؟ هذا الكلام مخالف للنص، مخالف للدليل الواضح، ومثلا مثل يدا بيد، فلا يجوز هذا الأمر. أو يجوزه بالتقسيط، يقول أصبح الذهب سلعة ولم يعد ثمنا للأشياء في وقتنا، فيقول كما تجوز يجوز التقسيط في سائر السلع نجوزه في الذهب والفضة. ده هذا الأمر خلاف النص. فمثل هذا الكلام لا يجوز أن يعتمد عليه بغير دليل، لابد أن يكون هناك إما خبر أو قياس عليه. الاستحسان نفسه ليس مجرد، إنما هو كما يقول تلذذ. الشافعي يقول الاستحسان تلذذ. ما أنا قلت لك إن الصنايع ده يتخذ عليه شروط جزائية، اللي هو مش هيخلص في المعاد يتخذ عليه شروط جزائية وعقوبات، والمفروض إن الدولة الإسلامية أولاك تضع عقوبات لمن لا يفي بالعقود، عقوبة تعزيرية يوم تمنع الناس من التعامل بالمحرم. طب الأشياء البسيطة بتاع زي الحياه مثلا يديله تجوز، ولما يخلص ده في الأجرة يجوز تأخير الأجرة، لا تأخير العين المباعة. أيوة. العين المباعة تكون موجودة، أنا اشتريت منك القماش. أيوة. وهتفصله لي بدلة. أيوة. أو قميص. أيوة. وبعدين أبقى أسدد لك الأجرة. آه ماشي، سدد ثمن الحاجة، حاجة دلوقتي عين موجودة مش معدومة. يقول لا لا، ما فيش أسئلة تاني خالص، كفاية نحاول نصل إلى إلى مضمون ما يريده الشافعي رحمه الله. قال كما البيت يتأخاه من غاب عنه ليصيبه أو قصده بالقياس، وأن ليس لأحد، هذا يبين أن ليس لأحد أن يقول إلا من جهة الاجتهاد، والاجتهاد ما وصفت من طلب الحق. فهل تجيز أنت أن يقول الرجل استحسن بغير قياس، استحسن على خلاف القياس؟ قلت لا، ده قائله محاوره يقول يسأل هذا، فقلت الشافعي يقول لا يجوز هذا عندي والله أعلم لأحد، وإنما كان لأهل العلم أن يقولوا دون غيرهم، يقولوا بالاجتهاد بالقياس دون غيرهم، لأن يقولوا في الخبر باتباعه فيما ليس فيه الخبر بالقياس على الخبر. يقولوا في الخبر باتباعه وفيما ليس هو الصحيح، إن فيها واو كما في سائر النسخ. هو الشيخ أحمد سيد يقول الصواب حذفها، لأنه يريد أن أهل العلم هم الذين لهم وحدهم أن يقيسوا، بأن يقولوا فيما ليس فيه نص بالقياس على النص، وبذلك يكونون متبعين للخبر. هو الظاهر لأن يقولوا في الخبر باتباعه وفيما ليس فيه الخبر بالقياس على الخبر، هو ده الصح. وأن أهل العلم بالتالي لابد أن يكون عندهم علم بالخبر وعندهم علم بوجوه الشبه المعتبرة عشان يقول هذا مثل هذا أو بالعلل المعتبرة حتى يقيس قياس الدلالة، وليس لغير أهل العلم أن يقيسوا. لماذا؟ لأن ليس عندهم علم بالأخبار ولا علم بالعلل ولا الأوصاف المعتبرة في الشبه، وإلا فهناك أوصاف غير معتبرة. يعني هل يعتبر كما ذكرت وصف الأعرابي وصف العروبة في كون بوله نجسا؟ غير مؤثر. كونه عربي ولا هندي، لو واحد تبول في مكان ما هنصب ذنوب من ماء عليه ولا لا؟ هو الحديث ده عام ولا خاص؟ لا مش عام، عام بالقياس. لا انا بتكلم العام لابد له من الفاظ، مش كده؟ الحديث بيقول دي وقعت عين اساسا، الحديث قال اريقوا على بوله ذنوبا من ماء، ما قالش كل من بال في مكان فاريقوا على بوله ذنوبا من ماء. لو كان قال كده كان بقى لفظ ايه؟ عام. لكن احنا عندنا قصه واحد حصل منه كذا، هنقعد نشوف الاوصاف اللي الشرع اعتبرها، عشان لو كان هندي او زنجي هنصب ميه ولا مش هنصب؟ في المسجد ولا في البيت؟ هنجيب جردل ولا ينفع طشت؟ ماشي كده؟ تضحكوا ليه؟ لان كلنا عارفين ان الاوصاف دي غير مؤثره، مش كده؟ وان الوصف المؤثر انها نجاسه، ان البول ده ايه؟ نجس. وبالتالي فلو لقيت دم في مكان ما هعمل ايه؟ هاريق عليه حتى اغامره واكثره بالايه؟ بالماء. ماشي كده؟ ولو لقيت اي، لو لقيت مذي في المكان هعمل ايه؟ أو ألقي عليه أيضا ماء حتى أكثره بالإيه؟ بالماء. يبقى العلة الوصف المؤثر هو إيه؟ النجاسة، مش إن الرجل ده عربي ولا إيه؟ ولا عجمي، وإن ده مسجد ولا مش مسجد، وإن ده جردل ولا إيه؟ ولا طشت، مش كده؟ فمين اللي هيعلم؟ أنا بضرب أمثلة العامة هيقروا بيها، لكن بقية الأمور العلماء هم اللي عندهم علم، على علم بالأخبار وعلم بما بالأوصاف المؤثرة سواء كانت عللا أو أوصافا شبهية. وإنما كان لأهل العلم أن يقولوا دون غيرهم، لأن يقولوا في الخبر باتباعه وفيما ليس فيه الخبر بقياس على الخبر. ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر لما يحضرهم من الاستحسان، يقولوا والله احنا شايفين ان احنا نعمل كذا من غير ما يجيبوا دليل يقيسوا ايه عليه، وليس ذلك لأحد. يقول وإن القول بغير خبر ولا قياس لغير جائز، يا إما خبر يا إما قياس على الخبر، بما ذكرت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في القياس. فقال أما الكتاب والسنة فيدلان على ذلك، لأنه إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد فالاجتهاد أبدا لا يكون إلا على طلب شيء، وطلب الشيء لا يكون إلا بدلائل، والدلائل هي القياس. قال فأين القياس مع الدلائل على ما وصفت؟ قلت ألا ترى أن أهل العلم إذا أصاب رجل لرجل عبدا لم يقولوا لرجل أقم عبدا ولا أمة إلا وهو خابر بالسوق، ليقيم بمعنيين. ليقولوا واحد أصاب لواحد آخر قتله عبد أو أمة أو عوره، فعايزين يقيموا قيمة الخسارة، فحيقولوا الواحد قيم أقم عبدا أو أمة، يعني قيمه التقويم حتى نعرف القيمة. لازم الراجل ده يكون عارف بإيه؟ بالسعر السوق، مش كده؟ وعارف بالأوصاف اللي الناس بتشتريها عشان يقول العبد ده اللي زيه يسوي كام. الزيية دي المثلية دي لازم يعرف المثلية ولازم يعرف الايه القيمة، القيمة بتاعت المثل ده السعر السوق، عشان يقيم العبد المفقود ده الحاجة المفقودة. لو واحد خبط لواحد عربية في زماننا احنا بقى بدل عبد وما هنقول ايه سيارة، بوظ هاله خالص، عشان نقول لواحد هتدفع له القيمة لازم يكون عنده خبرة بايه بأسعار السيارات وماركتها، مش كده؟ عشان يقول العربيه دي عربيه سيات مش زي المرسيدس، مش كده؟ عربية وعربية. لا، لازم يكون عنده فكرة وعلم بحاجتين، بالمثلية وبإيه؟ وبقيمة السوق، سعر السوق. يقول لم يجز، ألا ترى أن أهل العلم إذا أصاب رجل لرجل عبدا لم يقولوا لرجل أقم عبدا ولا أمة إلا وهو خابر بالسوق، أقم يعني قدر ثمنه، إلا وهو خابر بالسوق، ليقيم بمعنيين. بمعنيين إيه هو المعنيين؟ معنى المثلية زي ما قلت، ومعنى إيه؟ قيمة المثل ده في السوق، بما يخبركم ثمن مثله في اليوم. عشان يقدر يخبركم ثمن مثله قد إيه النهاردة، لازم يكون عارف يعني إيه مثله، وعارف الثمن كام. ماشي؟ عشان في أمة جميلة جدا بيضة غير واحدة سودة، ماشي كده، هتتقيم بسعر مختلف، ويكون إن ممكن الـ الـ الـ الـ بعد الغزو هتبقى الإماء رخيصة جدا، وفي وقت آخر بتبقى هي غالية مثلا، يعني على سبيل المثال، أو أي أسعار. يبقى لازم يكون عارف حاجتين، عارف المثل وعارف إيه السوق، بما يخبركم ثمن مثله في يومه، ولا يكون ذلك إلا بأن يعتبر عليه بغيره فيقيسه عليه، آدي قياسه. ولا يقال، يبقى لازم يكون عارف الأصل والأوصاف المؤثرة، وعارف الحكم اللي هيبنى اللي هيعديه. ولا يقال لصاحب سلعة أقم، يعني قدر الثمن، إلا وهو خابر خبير بالأسعار. ولا يجوز أن يقال لفقيه عدل غير عالم بقيم الرقيق أقم هذا العبد ولا هذه الأمة ولا إجارة هذا العامل. يعني جبنا راجل فقيه عالم وعدل، بس ما عندوش خبرة بأسعار السوق، ولا عارف الناس بتدور على إيه اليومين دول في السوق، ماشي كده، في العربيات زي ما قلنا. واحد زي تقول لي العربية دي ماركتها إيه، أقول لك ما عرفش. هل ده قدح في الفقه؟ لا، بس مش أنا اللي هقدر إيه الموضوع ده. وكذلك حصل عقد باطل بين أجير وأجير، ما اتفقوش على التمن، القاضي هيقول إيه؟ العالم هيقول إيه؟ راحوا استفتوا عالم، قال لهم شوفوا أجر المثل كام، ماشي كده، والدوله زيه. لازم يكون عنده إيه؟ علم بإيه؟ بأجرة المثل، وإن كان هو عدل وفقيه لكن ما يعرفش أجرة المثل مش هينفع يحكم. يبقى لازم يرد الواحد عنده إيه؟ خبرة. هادي الموضوع ده هنطبقه في الإيه؟ في القياس. لازم يكون عنده علم بالخبر، وعنده علم بالأوصاف المؤثرة، علة المؤثرة أو أوصاف شبهية اللي لها اعتبار في الشرع، علشان يقدر يعدي الحكم بتاع الأصل إلى الإيه؟ إلى الفرع. ما عندوش لديه ولا ديه اللي هو غير العالم، يبقى ما ينفعش يقول والله أنا شايف إن إحنا أحسن حل في الموضوع اللي إحنا فيه ده إن إحنا نغرمه مثلا 10,000 مثلا. الله، جبت منين؟ والله أنا شايف إن ده كويس، زي بتوع المجالس العرفية كده، اي حاجة جبتها منين؟ انت مليك تحكم بايه ان الراجل التعويرة دي عليها 10,000، اللطمة دي ب50,000، جبتها منين؟ ماشي كده، استحسان. عشان كده مش استحسان بقى شرعي كمان، ده استحسان غير العقلاء وغير العلماء. لا، هي إجارة أقم. ولا يجوز أن يقال لفقيه عدل غير عالم بقيم الرقيق أقم هذا العبد ولا هذه الأمة ولا إجارة هذا العامل. هتقيمه إزاي؟ لأنه إذا أقامه على غير مثال بدلالة على قيمته كان متعسفا. لازم يجيب واحد زيه وعارف أنه بياخد كم في اليوم، وهيقول له الدينه زيه، ما هو الرجل ده أجرته زي شبيهه، ده راجل حداد، ده راجل مناول، ده راجل طبيب، ده راجل مهندس، كل واحد له أجرة إيه؟ مختلفة. لازم يكون عنده خبرة بذلك. قال: فإذا كان هذا هكذا فيما تقل قيمته من المال وييسر فيه الخطأ، وييسر الخطأ فيه على المقام له والمقام عليه، سواء ده أو ده، الموضوع فيهم في الآخر إيه؟ شيء يسير، ماشي كده. ومع ذلك ما كانش ينفع إلا واحد ذو خبرة في الإيه؟ في هذا. كان حلال الله وحرامه أولى أن لا يقال فيهما بالتعسف والاستحسان. ما ينفعش واحد يقول بقى حلال وحرام بأن أنا شايف إن الحاجة دي كويسة كده، شايف الحاجة دي وحشة يبقى حرام، لا ما ينفعش. حلال وحرام أولى بأنه لابد أن يكون ذو خبرة ومعرفة بالأوصاف المؤثرة، زي ما الراجل اللي هتقيمه عشان يقيم العبد والأمة أو أجرة العامل الذي يكون عنده خبرة بالأصل والأوصاف المؤثرة اللي هيقيس عليها وعنده خبرة بأسعار السوق عشان يقدر يقدر صح. فكذلك العالم هو اللي له أنه يعرف الأصل الشرعي الخبر ويعرف الأوصاف المؤثرة فيه اللي هيدور عليها في الفرع عشان يحكم من الفرع ده حلال ولا حرام، ان الزكاة وجبت وجاوتش، ان الربا هنا في الرز حلال ولا حرام. يقول وإنما الاستحسان تلذذ ولا يقول فيه إلا عالم بالأخبار عاقل للتشبيه عليها. فيه يعني في الحلال والحرام، لا يقول فيه أي في القياس والاستدلال والاجتهاد، لابد أن يتكلم بعلم بالأخبار وعلم بالأوصاف المؤثرة في الشبه، عالم بالأخبار عاقل للتشبيه عليها. وإذا كان هذا هكذا كان على العالم أن لا يقول إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر اللازم بالقياس بالدلائل على الصواب، يبقى الخبر وبالقياس عليه، حتى يكون صاحب العلم أبدا متبعا خبرا وطالب الخبر بالقياس. واحدة من اثنين، يا ملتزم ومتبع للحديث والخبر القرآن والحديث، يا إما بيطالب الخبر بالقياس يعني بيطلب الصواب في المسألة قياسا على الخبر، كما يكون متبع البيت بالعيان وطالبا قصده بالاستدلال بالأعلام مجتهدا. يا إما واحد شايف الكعبة يا إما غاب عنها بيدور على الدلائل اللي توصله إلى أن هذه جهة الكعبة. ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غير عالم، وكان القول لغير أهل العلم جائزا. لو قلنا يجوز يتكلم بلا خبر ولا قياس بل بمجرد التلذذ والتشهي لكان هذا أقرب إلى الإثم من الذي تكلم بغير علم في القيم والإيجارات ونحو ذلك، ولا لازمه أن يكون أن كلام غير العلماء معتبر وإن غير العلماء حيقيسه. ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصفت من القياس عليها. ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده، يعني ما كان فرضا وما كان مستحبا، سواء الأدب والإرشاد الاثنين دول معنى مستحب. ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التفسيرات متعددة يبقى يرجع إلى السنة، فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع فبالقياس. ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس، إن أقاويل السلف وإن لم تكن هي في حد ذاتها واجبة لكن تعرفه الطرق المعتبرة عند أهل العلم في القياس، تعلمه الأوصاف التي عدها العلماء مؤثرة والأشباه التي يبنون عليها الأحكام، وليس أوصافا طردية لا تأثير فيها. يعرف منين؟ من أنه يطالع العلماء كثيرا كلام العلماء. يقول ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب، ما عندوش علم باللغة العربية كيف يفهم النصوص وكيف يقيس عليها. ولا يكون له، طب هو لازم يكون عارف لسان العرب يعني عارف السبع مجلدات بتوع لسان العرب؟ لا، ليس كذلك. عالم ما يحتاج إلى فهم النصوص، يحتاج إليه في فهم النصوص كتاب وسنة. يبقى لو أرى كتب التفسير وشروح الحديث ورجب من لسان العرب ما يحتاجه في بيان لفظة معينة، يبقى هو ده إيه؟ عالم بذلك. ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل، ليه؟ علشان يعرف إيه المؤثر وغير المؤثر، وحتى يفرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول به دون التثبيت أو دون التثبت، لابد أن يتوقف وينظر ولا يمتنع من الاستماع لممن خالف. دي آداب المجتهد، إنه يسمع للمخالف ولا يتجرأ بسرعة على القول حتى ينظر، لا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة، ممكن يكون غافل عن معنى معين، لما يستمع لمن يخالفه ينتبه لهذا فيرجع ويزداد به تثبيتا أو تثبتا فيما اعتقد من الصواب، وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والإنصاف من نفسه بعدل. مش عشان أنا قلت قول لازم اللي خالفني يبقى غلطان، حدش إزاي أنت تخالفني، تطلع مين عشان تخالفني؟ لا، لازم ينصف من نفسه، ممكن يكون هو اللي مخطئ، وإذا رأى الصواب مع غيره أنصف من نفسه وقال أنا أخطأت وأنا رجعت، حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك، يبذل غاية الجهد. يبقى مش إن هو أنا قلت وخلاص، لازم أنا قلت ده ليه وسبت القياس التانية ليه، قلت بهذا القول بالجواز وتركت بالمنع، لماذا أخذت هذا وتركت هذا، ولا يكون بما قال أعنى منه بما خالفه، حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك إن شاء الله. يعني مش أنا أعتني باللي أنا قلته وأهمل ما خالف ذلك، حتى يعرف فضل ما يصير إليه، إنه بيقعد يقارن ما بين الحاجات وبعضها وبين أقوال وبعضها، يختار القول ده مش عشان أنا دماغي ما لهاش نظير، طالما أنا قلت بالموضوع انتهى، لا، ده يقعد يقارن بين ده وبين ده واللي أخذوا إيه واللي تركوا ليه، لغاية ما يصل إلى قناعة إن اللي اختاره هو أفضل من اللي تركه. القول الراجح مش بترجيحه بدماغه، لازم ينظر في أدلة ده وأدلة ده، وإذا ترجح لديه ترجح له بالدليل. قول قول هذا واستغفر الله.